Book 2 76 76 إبداء الأسباب 2 Begrunde noget 2 لماذا لم تأتي؟ Hvorfor kom du ikke? كنت مريضا. Jeg var syg. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Jeg kom ikke fordi jeg var syg. لماذا هي لم تأتي؟ Hvorfor kom hun ikke? كانت تعبانة. Hun var træt. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Hun kom ikke fordi hun var træt. لماذا لم يأتي؟ Hvorfor kom han ikke? لم يكن عنده رغبة. Han havde ikke lyst. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Han kom ikke fordi han ikke havde lyst. لماذا لم تأتوا؟ Hvorfor kom I ikke? سيارتنا معطلة. Vores bil var i stykker. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Vi kom ikke fordi vores bil var i stykker. لماذا لم يأتي الناس؟ Hvorfor kom folk ikke? قد فاتهم موعد القطار. De nåede ikke toget. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. De kom ikke fordi de ikke nåede toget. لماذا أنت لم تأتي؟ Hvorfor kom du ikke? لم يسمح لي. Jeg måtte ikke. لم آتي لأني لم يسمح لي. Jeg kom ikke fordi jeg ikke måtte.